بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث بيان المسائل المتعلقة بشرط اجتناب النجاسات. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. ومن جبر عظمه بنجس، يعني بعظم نجس، وجبر يستعمل لازما ومتعديا، قالوا جبرت العظم، وجبر هو نفسه جبورا أي انجبر، حكاه الجوهري. والجبر معروف، مر معنا الجبيرة تيمم، هذا هو المراد، جبر والجبيرة بمعنى واحد، بل هو أصلها. ومن جبر عظمه بنجس، مثل أن ينكسر العظم ويسقط منه أجزاء، فيجبر هذا العظم من أجل أن يصح بعظم نجس، كعظم كلب مثلا قد ينكسر عنده فيحتاج إلى أن يجبر بعظم، وجبر بعظم نجس كعظم كلب أو ميتة أو نحو ذلك. حينئذ قال المصنف: لم يجب قلعه مع الضرر، يعني فيه تفصيل، لأن الأصل فيه أنه إذا أراد أن يصلي يؤمر بإزالة النجاسة، لأن هذا العظم نجس. وإذا كان كذلك حينئذ اجتناب النجاسات شرط في صحة الصلاة، فكل من جبر عظمه بنجس يقال له أزل هذا العظم، ولكن ينظر فيه، إن كان يترتب عليه ضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض أو نحو ذلك، حينئذ لم يجب قلعه، فإن انتفى الضرر لزمه قلعه ولا تصح الصلاة معه البت، لأنه غير مجتنب للنجاسة. هذا الذي أراده المصنف في هذه المسألة. ومن جبر عظمه بنجس، يعني بعظم نجس، أو خيط جرحه بخيط النجس، خياطة، خيطه بشيء نجس، ما حكمه؟ يقال له أزل هذا الخيط، يجب عليك أن تزيل هذا الخيط. حينئذ ينظر فيه، إن كان ثم ضرر سقط الإيجاب يعني النزع، وإن لم يكن ضرر تعين عليه. أو خيط جرحه بخيط نجس وصح، لم يجب قلعه مع الضرر وتصح صلاته، لأنه يباح له ترك الطهارة من الحدث بذلك. إذا تضرر من استعمال الماء كوجود برد مثلا، هل يعدل إلى التيمم أم لا؟ يعدل إلى التيمم، إذا علم من نفسه أنه يتضرر باستعمال الماء لبرودة الجو مثلا أو برودة الماء، وليس عنده ما يسخن الماء، حينئذ ينتقل إلى التيمم. إذن سقطت عنه طهارة الحدث للضرر، فطهارة الخبث من باب أولى وأحرى. فإذا سقطت عنه طهارة الحدث، سواء كان حدثا أكبر أو أصغر، لأجل دفع الضرر، فسقوط طهارة الخبث من باب أولى وأحرى، لأنه إذا سقط الآكد حينئذ ما دونه من باب أولى وأحرى. وهذا وجه صحيح، تعليل صحيح، ولا مدفع له. إذن لم يجب قلعه مع الضرر وتصح صلاته مع وجود النجاسة، لأنه يباح له ترك الطهارة من الحدث بذلك، يعني عند خوف الضرر، فترك اجتناب النجاسة أولى عند خوف الضرر، وهي آكد، يعني طهارة الحدث آكد. أيضا يعلل بأن رعاية النفس وأطرافها مقدم على رعاية شروط الصلاة، لأنه إذا قيل له أزل هذا العظم ولو مع الضرر قد يموت، حينئذ أيهما أولى، أن تبقى حياته أم أن يحصل شروط الصلاة؟ لا شك أن بقاء حياته أولى، أو قد يفقد عضوا من أعضائه، قال له أزل هذا النجس، حينئذ نقول بقاء العضو له آكد من وجود شروط الصلاة، بل تسقط شروط الصلاة من أجل الحفاظ على النفس أو على عضو من أعضائه. ولذلك قالوا لأن رعاية النفس وأطرافها مقدم على رعاية شروط الصلاة. لم يجب قلعه مع الضرر، قال الشارح بفوات نفس أو عضو أو مرض أو مرض، لأن حراسة النفس وأطرافها واجب وهو أهم من رعاية شروط الصلاة. عرفنا الآن أنه يبقي هذا النجس أو العظم النجس، هل يتيمم له أم لا؟ قالوا ينظر فيه، إن بقي له أثر تيمم له وإلا فلا. كيف بقي له أثر؟ قال العظم قد يغطيه اللحم كذلك، فإن غطي باللحم لم يظهر، إذن ليس عندنا نجس، إذن لا يتيمم له. وإن بقي بارزا حينئذ تيمم له. ولذلك قال الشارح ولا يتيمم له إن غطاه اللحم، أي ولا يتيمم للخيط النجس أو العظم النجس إن غطاه اللحم. لماذا؟ لتمكنه من غسل محل النجاسة بالماء، لأنه غير طاهر، فيغسل الموضع، يغسل الموضع. هذا متى؟ إن غطاه لحم، حينئذ يغسل هذا اللحم. غطاه جلد ظهر مع الخيط ولم يبقى للخيط أثر، حينئذ صار الظاهر طاهرا فيغسله، ولذلك قال لتمكنه من غسل محل النجاسة بالماء. مفهوم قوله إن غطاه اللحم إن لم يغطه اللحم وجب له التيمم في المذهب عند الحنابلة، لأن النجاسة ظاهرة. قالوا وإن لم يغطه اللحم تيمم له. لماذا؟ لعدم إمكان غسله. إن كان هذا العظم نجس بارزا ولم يغطه اللحم وجب أن يتيمم له. لماذا؟ بناء على ما سبق أن النجاسة على البدن يتيمم عنها، قلنا هذا من مفردات المذهب، وجماهير أهل العلم على أنه لا تيمم عن طهارة، لا تيمم عن النجاسة، وإنما التيمم محصور في الحدث. فإذا لم يتمكن من الطهارتين الصغرى والكبرى، يعني من غسل جنابة والحيض ونحو ذلك، أو لم يتمكن من الوضوء عدل إلى التيمم. طيب إذا لم يتمكن من إزالة النجاسة هل يعدل إلى التيمم؟ المذهب نعم يعدل إلى التيمم، والصحيح أنها غير مشروعة، وإنما جاء التيمم بدلا عن طهارة الحدث فحسب، وهذه تعبدات فنقف على ما جاء به الشرع، وهذا اجتهاد يعني من قبيل القياس، قاسوا طهارة الخبث على طهارة الحدث، وليس الأمر كذلك. لعدم إمكان غسله، يعني لعدم إمكان غسل المحل بالماء، لأن نجاسة العظام نجاسة عينية، كذلك لا يغسل النجس نجاسة عينية، وإنما الذي يغسل ويقبل التطهير هو ما كان نجاسة حكمية، وهذا العظم بعينه نجس، فكيف يقبل التطهير؟ لا يقبل التطهير، إذن يعدل إلى التيمم بناء على مشروعية التيمم للنجاسة على البدن. تقدم في التيمم الصحيح أنه لا يتيمم عن النجاسة. قال وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه، إن لم يخف ضررا بفوات عضو أو نفس أو مرض وجب عليه إزالة النجس. لماذا؟ لأن اجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة. فإن أبقى هذا العظم النجس أو الخيط النجس مع القدرة على إزالته لم تصح صلاته لفوات شرط من شروط صحة الصلاة، حينئذ يكون قد صلى مع النجاسة وهو قادر على إزالتها من غير ضرر. إذن أراد بهذه المسألة أن يبين أن الإنسان قد يتصل به إما من جهة العظم أو من جهة الجلد أو من جهة ما يخاط به بعملية نحوها شيء نجس، حينئذ فيه التفصيل السابق. إن خاف الضرر حينئذ لم يلزمه قلعه، لم يجب عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، لا ضرر ولا ضرار، مشقة تجلب التيسير. إذن هذه كلها أدلة وقواعد تدل على أن الوجوب هنا مرتفع، حينئذ ينظر في التيمم، يتيمم له أو لا، على الصحيح لا يتيمم له مطلقا، وإن لم يخشى الضرر حينئذ لزمه قلعه لأنه قادر عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، هذا مستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا في وسعه أن يزيل هذا النجس، حينئذ تجب عليه أو يجب عليه قلعه. ثم قال: وما سقط منه، يعني من آدمي إنسان، من عضو أو سن فهو طاهر، فطاهر. إذا سقط جزء من الآدمي، إصبع أو عين أو أنف أو ذراع أو قدم، يعني انفصل عنه، ما حكمه؟ أنه طاهر ليس بنجس، للقاعدة التي قعدها العلماء: ما أبين من حي فهو كميتته، وهو كميتته. لو مات الإنسان الآدمي ما حكم ميتته، نجسة؟ جواب لا، في خلاف، جواب لا، على تفصيل يأتي. إذن من فصل منه في حياته حكمه حكم ميتته، فكما أن ميتته طاهرة بالنص صلاة، كذلك من فصل منه وقت حياته حينئذ نقول هذا طاهر. فإذا سقط منه قلع ضرسا نقول هذا الضرس طاهر ليس بنجس. لو سقط منه أو قطع أصبع نقول هذا الأصبع طاهر ليس بنجس. هنا قال: وما سقط منه، أي من آدمي، من عضو كإصبع أو كف أو ذراع أو أنف أو غير ذلك أو سن فطاهر، أعاده أو لم يعده، يعني سواء رده إلى محله أم لا. وهذا ممكن، قد تقطع كف الشخص بأمر ما، حينئذ يمكن ردها إلا في سرقة لا يجوز ردها، أما ما عدا ذلك فلا بأس به. أعادها أم لا، نقول هذه طاهرة. لماذا؟ لأن ما أبين من حي فهو كميتته، أي العضو الساقط منه أو السن في موضعه فتصح صلاته به لطهارة. هذا مناسبة ذكر هذه المسألة في هذا الموضع، نحن نتحدث بماذا؟ في اجتناب النجاسات. ما الذي أدخل هذه المسألة؟ نقول هذه المسألة لئلا يتوهم متوهم بأن المسلم المصلي إذا قطعت كفه حينئذ ردها، هل تكون هذه الكف نجسة أم لا؟ والصحيح أنها طاهرة وليست بنجسة، وإذا كان كذلك فصلاته صحيحة. وما سقط منه من عضو أو سن طاهر، أعاده أو لم يعده، لأن ما أبين يعني فصل من حي فهو كميتته، لحديث أبي واقد ليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، رواه داود والترمذي وحسنه. ما أبين من حي فهو كميتته، حلا وحرمة، طهارة ونجاسة. قال الشارح: ميتة الآدمي طاهرة، عمم الآدمي هنا ليشمل المسلم والكافر، المسلم والكافر، فميتة المسلم طاهرة. وفي خلاف رواية عن الإمام أحمد أنه نجس، صحيح فاسد هذا. وميتة الكافر كذلك طاهرة، كذلك طاهرة. ما الدليل؟ عند ابن حزم رحمه الله تعالى أن الكفار بأنواعهم أنجاس، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نجس، حكم عليهم بالنجاسة، وتحمل النجاسة هنا على النجاسة المعنوية والحسية، هكذا ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى. والصحيح أن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، نجاسة المعنوية. أما الدليل على نجاستي، أما الدليل على طهارة المسلم فهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. هنا عندنا حكم وعندنا محكوم عليه. ما هو الحكم؟ عدم النجاسة، نفي النجاسة، لا ينجس. المحكوم عليه قال المؤمن، قال المؤمن، المؤمن كل فرد متصف بصفة الإيمان، والمراد به هنا أصل الإيمان المرادف للإسلام، يسمونه كمال الإيمان. إذا من كان إيمانه ناقصا لا يكون نجسا، ليس هذا المراد، المراد المتصف بأصل الإيمان، يعني الذي جاء بالإسلام ويكون معه شيء من الإيمان يصحح إسلامه، وهما من هذا الحيث متفقان، من هذه الحيثية متفقان. إذن إن المؤمن لا ينجس، مفهومه مفهوم مخالفة، أن من لم يتصف بصفة الإيمان فهو نجس، وهو نجس كذلك. إن المؤمن لا ينجس، من لم يكن مؤمنا فهو نجس، وهو نجس. هل هذا المفهوم معتبر أم لا؟ معتبر أم لا؟ حديث من حيث هو معتبر، لأن الحكم إذا علق على وصف دل على أن هذا الوصف علة للحكم، علة للحكم. يعني لماذا نفي عنه النجاسة؟ لإيمانه. إن المؤمن لإيمانه، هذه العلة، لا ينجس. إذن إذا انتفى الإيمان ينجس. إذن بمفهوم المخالفة من هذا النص أن الكافر ينجس. بقي مسألة أصولية، وهي المفهوم هل له عموم أم لا؟ المفهوم الآن مفهوم المخالفة عندنا الكافر، كافر نوعان، كافر حي وكافر ميت، وهذا هو حقيقة العموم، شمل اثنين وصاعدا، شمل اثنين وصاعدا. هل المفهوم مفهوم المخالفة هنا خاص، يعني يتقيد بكونه حيا فقط فخرج الميت، أو بالميت فخرج الحي، أو أنه يعم الاثنين؟ الصحيح أن المفاهيم لها عموم، لها عموم، هذا هو الصحيح. أتينا بحث إن شاء الله في محله. حينئذ نقول إن الكافر حيا وميتا ينجس. دلت الأدلة على أن الكافر الحي ليس بنجس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الكفار في مسجده، أو لا، وربط ثمامة في سارية في المسجد، وأباح الله عز وجل نكاح الكتابيات، وأحل طعامهم وما ذبحوه، فدل ذلك على أنهم في حال الحياة ليسوا بأنجاس. إذن انتفت النجاسة عن الكافر حيا. تعتبر هذه الأدلة الدالة على طهارة الكافر مخصصة لمفهوم حديث إن المؤمن لا ينجس. حينئذ اقتصر إثبات النجاسة لمن انتفى عنه الإيمان بمن كان كافرا ميتا، وهذا هو الصحيح، أن الكافر الميت نجس لمفهوم حديث إن المؤمن لا ينجس، وخرج الكافر الحي بما ذكر من أدلة على أنه طاهر، على أنه طاهر. قول المصنف هنا وميتة الآدمي عمم ليشمل الكافر والمسلم، طاهرة يعني في الحياة وبعد الموت. والصحيح أن الكافر في حال الحياة طاهر، إلا أنه إذا مات حينئذ يعتبر نجسا، يعتبر نجسا، وهذا الأليق به لأنه مات على كفره. وأما في الحياة فقد يقال بأنه طاهر لأنه يرجى منه الإيمان، ولكن إذا مات فالأليق به من حيث الشرع، يمكن لا نجعله دليلا يعتمد عليه، أليق به أن يكون نجسا. إذا ميتة الآدم طاهرة إطلاق المصنفون فيه نظر، بل الصحيح أن الكافر الميت يعتبر نجسا لمفهوم حديث إن المؤمن لا ينجس. المؤمن هذا عام وهو مشتق، والحكم المعلق بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، هذه قاعدة، بمعنى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لا ينجس هذا الحكم، هذا الحكم منصب على من اتصف بالإيمان، إن المؤمن لإيمانه، كأنه قال هكذا، إن المؤمن لإيمانه. إذا انتفى الإيمان انتفى الوصف، وهو عدم النجاسة، عدم النجاسة وثبتت النجاسة، وهو على الكافر. لما كان عاما المفهوم خصصنا هذا المفهوم بإخراج الحي بالنصوص الواردة في معاملة الكفار، لأنه إذا أبيحت له الكتابية دل على أنه، على أنها طاهرة، هذا الأصل فيها. كذلك إذا أبيح أكلها وطبخها والأكل معها وآخره، نقول هذا يدل على أنها طاهرة. إذا ماتت على ما هي عليه فهي نجسة لمفهوم هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة، ما الحكم؟ طاهر، لأن سن الشاة المذكاة طاهر، فلو أراد أن يجعل سنه سن شاة يقول جاز له ذلك. لماذا؟ لأن الشاة طاهرة، شاة طاهرة، ناس أمزجة قد يشتهي أن يجعل له وإن جعل موضع سني سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة، ثبتت أو لم تثبت، يعني هذه السن. أما سن الشاة الميتة فلا يصح لأنها نجسة. كذلك المبان من الحية، لو نزعه من حية مذكاة يعني ذبحها، حينئذ هي طاهرة عظمها وسنها إلى آخره، فإذا أخذ هذا السن يقول طاهر، لو نزعه في حال حياتها ليس بطاهر بل هو نجس. لو نزعه في حال حياتها نقول هذا نجس، لأن ما أبين من حي فهو كميتته، والشاة إذا ماتت نجسة، إذن حكم حكمها. كذلك لو كانت ميتة ونزعه نجس. إذن قول المصنف نعم جعل موضع سني سن الشاة مذكاة احترازا من الميتة واحترازا من المبان وقت الحياة فإنه نجس، وهذا تقدم معنا. ثم ذكر المصنف مسألة وهي مهمة أيضا في هذا المقام شارح، قال ووصل المرأة شعرها بشعر حرام بل هو كبيرة من الكبائر، يعني لا يحل للمرأة أن تصل شعرها بشعر، يعتبر من المحرمات بل يعتبر من الكبائر، كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. وصل المرأة شعرها بشعر مطلقا سواء كان للزينة أو لا، وسواء كان للحاجة لمرض ونحوه أو لا، مطلقا لا يحل لامرأة أن تصل شعرها بشعر لعموم النص الدال على ذلك. قال الشارع المحشي إجماعا لها أو لغيرها، يعني أن تفعله هي بغيرها أو تفعله بنفسها، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجواب، هي متزوجة وذات زوج ومرضت فتمعط شعره يعني تساقط، إذن لحاجة أم لا؟ لحاجة، فقد تصل إلى ضرورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لعن الله الواصلة والمستوصلة، وصورة السبب داخلة جزما في النص، لعن الله الواصلة هذا فيه عموم، كذلك واصل اسم فاعل دخلت عليه أل، وأل الداخل على اسم الفاعل كالمؤمن السابق تفيد العموم، حينئذ هذه الصورة المسؤول عنها وهي لحاجة المرض ونحوه داخلة قطعا في النص، واجزم بإدخال ذوات السبب، وروي عن الإمام ظنا تصب، واجزم بإدخال ذوات الصورة الواردة على سبب دخولها في اللفظ العام دخول قطعي يعني لا تستثنى، لو تصور وجود مخصص هذه الصورة لا تقبل التخصيص، لا تقبل التخصيص. لماذا؟ لأننا لو جوزنا أن تخصص وتخرج من النص لكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم في الهواء، لم يجب المرأة، لم يجب المرأة، لكان الجواب ليس منزلا على صورة معينة. فإذا كان كذلك نقول يجب أن تبقى هذه الصورة داخلة في النص. إذن سواء كان الوصل شعر بالشعر للمرأة لمرض أو لزينة فهو محرم، ولما فيه من صورة الزور جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور، يعني فيه تزوير، فيه تزوير، وكذلك فيه تغيير لخلق الله عز وجل، وكذلك فيه تشبه باليهود، وعلى كل النص يدل على الحكم ونكتفي به. ووصله لأمه به من وصل الشيء بالشيء ضد فصله، ضد فصله. ثم قال رحمه الله تعالى ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة، أعقصة جمع عقيصة، وهي الشعر الذي يلوى ويدخل أطرافه في أصوله، وهذا ما يسمى بالعقيصة، يعني المرأة يكون شعرها طويلا وتلفه بطريقة معينة تجعله في الأصول، إذن فيه معنى الوصل لكنه بشعرها بذاتها دون أن تستمد من شعر خارج عن شعرها، هذا أجازه بعض أهل العلم. وأصل العقص اللي، وإدخال أطراف الشعر في أصوله وعقص الشعر ظفره وليه على الرأس. فالقرامل هي ما تشده المرأة في شعرها من حرير وصوف وفي التاج وغيره، هي ضفائر من شعر أو صوف أو إبريس. والقرمل نبات طويل الفروع لين. إذن الوصل يكون على حالين، وصل المرأة لشعرها إما أن يكون بشعر فهذا محرم وهو من الكبائر، وإما أن يوصل بشعرها أو بشيء لا يكون شعرا كالصوف ونحوه، وهذا الثاني فيه نزاع بين أهل العلم. المذهب عند الحنابلة أنه جائز، ولذلك قال ولا بأس بوصله بقرامل وهي العقصة. إذن يجوز على مذهب الحنابلة أن تصل المرأة شعرها بلا شعر، يعني بصوف أو أي شيء مما يصنع، وهذا يختلف من زمان إلى زمان. قال أبو عبيد قد رخص الفقهاء في القرامل، وكل شيء وصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعرا فهو جائز. قال أبو داود وإليه ذهب أحمد، وعنه رواية أخرى لا تصل المرأة برأسها الشعر ولا القرامل ولا الصوف، يعني الحكم عام لا يجوز الوصل مطلقا. وهذه رواية عن إمام أحمد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عن الوصل، وكل شيء يصل فهو وصل. جاء في الحديث لعن الله الواصل، واصل لشيء بشيء آخر، حذف المتعلق ليدل على العموم. الواصلة وصلت ماذا بماذا؟ هذا محتمل، يحتمل أنه شعر لشعر أو صوف لشعر. عمم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فقال لعن الله الواصلة، يعني لم يذكر متعلق الوصل ليدل على العموم. إذن النص واضح في أنه لا يستثنى منه شيء البتة، وهذا هو الصحيح، أنه لا يحل لامرأة أن تصل شعرها بأي شيء مطلقا لعموم النهي هنا، بل اللعن، لعن الله الواصلة والمستوصلة. وروى أحمد عن جابر مرفوعا لا تصل المرأة برأسها شيئا، رواه مسلم، هذا واضح ونص في محل الخلاف لا تصل، وفي رواية زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا نكرا في سياق النفي، في سياق النهي لا تصل أو النفي هذا أو ذاك، حينئذ نقول هذا يعم الشعر ويعم غيره، حينئذ نقول من الكبائر أن تصل المرأة شعرها بأي شيء كان، سواء كان لزينة أو لحاجة لمرض لضرورة، هذا ممنوع من جهة الشرع. لا تصل المرأة برأسها شيئا، رواه مسلم وغيره، قال غير واحد وهو مذهب الجمهور. لو وصلت شعرها بشعر النجس ها ما حكمه؟ إذا كالضرس هناك السن، إذا أرادت أن تصلي حينئذ نقول لها يجب عليك قلع هذا النجس، والحكم كالحكم السابق. فإن كان ثم ما يترتب عليه من مرض، قد يكون شيء زراعي ما يسمى الآن بالزراعة، قد يترتب عليه شيء من المرض أو زيادة عضو أو نحو ذلك، حينئذ نقول إن على تفصيل المذهب إن غطاه اللحم غسل الموضع، وإن لم يغطه اللحم حينئذ تيمم، والصحيح لا، والصحيح لا، لكن على المذهب. إذن وصل المرأة شعرها بشعر حرام، وكذلك وصلها بغير الشعر على الصحيح إن كان فيه خلاف بين أهل العلم لعموم النص لعن الله الواصلة، وهذا يشمل وصل كل شيء به بالشعر، كذلك رواية جابر عند مسلم لا تصل المرأة برأسها شيئا. ثم قال ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا، هذا المراد هنا لحمله النجاسة غير المعفو عنها. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن بين ما يتعلق بالنجاسات المتصلة بالبدن، أراد أن يبين ما يتعلق بالأرض التي يصلى عليها، التي يصلى عليها. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان بعض المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، إما لنجاسة وإما لعلة أخرى. وعندنا هنا أصل، وهو أن الأصل صحة الصلاة في كل أرض، هذا هو الأصل الذي يكون مطلقا، كما نقول الأصل في المعاملات الإباحة، والأصل في العبادات تحريم، توقف، كذلك الأصل في كل أرض صحة الصلاة عليها، ودل على ذلك الدليل كما سيأتي. حينئذ لا يمنع موضع من الصلاة فيه إلا بدليل، والأصل الإباحة، ائت بدليل، فإن جاء بدليل استثني وإلا رجعنا إلى الأصل. إذن الأصل صحة الصلاة في كل أرض. ودليل الأصل حديث جابر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض، أعطيت خمسا إلى آخره، قال: وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. أيما، هذه من صيغ العموم، أي من صيغ العموم، أيما رجل أدركته الصلاة، والمرأة النساء شقائق الرجال، ما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء، ولكن لما كان السياحة يعني خروج السير أصل فيه للرجال علق الحكم به، وإلا النساء كالرجال في ذلك في هذا الحكم. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته، فيه إطلاق، فيه تعميم. وقوله جعلت لي الأرض مسجدا أي موضع سجود، موضع سجود، لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، بل الأرض كلها على هذا النص هي محل للسجود، فيصح أن يسجد عليه. ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة، يحتمل، المسجد يطلق ويراد به معنيان أو أحد معنيين، إما أن يراد به الموضع الذي يضع جبهته عليه، وهذا قد يكون في البناء وقد يكون خارج البناء، لا يختص بالبناء. مسجد مفعل وهو اسم مكان لمحل السجود، وضع الجبهة على الأرض، ويطلق لفظ المسجد ويراد به هذا البناء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال مسجدا وطهورا ماذا أراد؟ ها، النوعين، النوعين، وهو أظهر في موضع السجود، بمعنى أن كل موضع على وجه الأرض صح وجاز للإنسان أن يسجد عليه، وإذا سجد عليه وصح حينئذ صحت الصلاة، أي موضع سجود لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة، مجازا شرعيا يعني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهو من مجاز التشبيه، لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك، كالمسجد فيه، يعني كأنه جعل الأرض كلها كالبناء، شبه الأرض كأنها مسجد واحد بالمساجد المختصة. قال الداودي وابن التين: والمراد أن الأرض جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا، وجعلت لغيره مسجدا ولم تجعل له طهورا. هذا المراد، هل الوصف مركب هنا مسجدا وطهورا، وجعلت لغيره مسجدا لا طهورا، أو طهورا لا مسجدا؟ هذا محتمل، لكن الصحيح أن كل وصف مستقل بالخصوصية، فجعلت طهورا يتطهر بها، ومر معنا أنه لا يلزم أن يكون التيمم رافعا للحدث، وجعلت له الأرض كلها كذلك مسجدا. إذن هما وصفان، كل واحد مستقل عن الآخر. بعض أهل العلم يرى أن الوصف هنا مركب، الخصوصية حصلت بماذا؟ من كونه جعل الوصفين للأرض مسجدا وطهورا، وأما كونها مسجدا فقد وجد لغيره. قال ابن التين: المراد أن الأرض جعلت للنبي مسجدا وطهورا معا في وقت واحد، وجعلت لغيره مسجدا ولم تجعل له طهورا، لأن عيسى عليه السلام كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة. وقيل: إنما أبيح له موضع يتيقنون طهارته، بخلاف هذه الأمة فإنه أبيح لهم التطهر والصلاة إلا فيما تيقنوا نجاسته. وقال الخطابي وهو أظهر الأقوال أن ما قبله، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أبيحت لهم الصلاة في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع، بمعنى أنه فيما سبق قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كل أحد يجوز له أن يصلي إلا في الموضع الذي أذن الله تعالى بالتعبد له فيه، فالبيع والصوامع هي التي يجوز أن يصلي فيها، وما عدا فلا. النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية له لأمته جعلت له الأرض كلها مسجدا، إذن حصل له الخصوصية في كونه مسجدا كما حصلت له الخصوصية في كون التراب طهورا. قال ابن حافظ ابن حجر ويؤيده قول الخطابي: رواية عمرو بن شعيب بلفظ وكان من قبلي إنما يصلون في كنائسهم، وكان من قبلي إنما يصلون في كنائسهم، وهذا نص في موضع النزاع، هكذا قال ابن حجر، فثبتت الخصوصية. ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس وفيه: لم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه. إذن مسجدا، الأرض كلها مسجد، يعني موضعا للسجود، حينئذ هذه خصوصية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. طيبة، هذا فيه قيد. حديث السابق حديث جابر: جعلت الأرض كل أرض، هنا قال جعلت الأرض، جعلت لي كل أرض طيبة، حينئذ احتراز من غير الطيبة. قال الشوكاني وهو ثابت بزيادة طيبة من رواية أنس عند ابن السراج في مسنده، قال العراقي بإسناد صحيح وأخرجه أيضا أحمد والضياء في المختارة، وقال العراقي وحديث جابر أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من رواية يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا فذكرها وفيه: وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا. الحديث انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالبخاري ذكر الحديث من طريق يزيد الفقير عن جابر في التيمم والصلاة وليس في هذه الزيادة، وأما مسلم فصرح بها في صحيحه في باب أو كتاب الصلاة. إذن هي ثابتة، كل أرض طيبة، تدل على ماذا؟ على أن الأرض غير الطيبة لم تجعل مسجدا. وما المراد بالطيبة؟ نقول الطيب هنا المراد به إما من جهة اللغة فأخرجت النجسة، وإما من جهة الشرع فأخرجت المغصوبة. واضح هذا؟ إذن قال الشوكاني رحمه: وهي تدل على أن المراد الأرض الطاهرة المباحة، طاهرة ضد النجسة، مباحة ضد المحرم المغصوبة، لأن المتنجسة ليست بطيبة لغة، والمغصوبة ليست بطيبة شرعا. حينئذ بقوله كل أرض طيبة أخرج المتنجسة، فكل أرض متنجسة فالأصل فيها أنه لا يصح الصلاة فيها، ومر معنا. وكذلك المغصوبة وهو المذهب كما سيأتي لا يصح الصلاة فيها. وحديث أبي ذر وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حيثما أدركت الصلاة فصلي، فكلها مسجد، كلها متفق عليه. قال النووي: وفيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها مما سيأتي ذكره. إذن الأصل في الأرض، في كل أرض طيبة، أنه يصح الصلاة فيها. حينئذ أخرجنا المتنجسة بزيادة طيبة، وأخرجنا المغصوبة بزيادة طيبة، وما عدا ذلك نحتاج إلى نص خاص بها. قال المصنف هنا معددا المواضع التي لا تصح الصلاة فيها: ولا تصح الصلاة في مقبرة، أول موضع لا يعتد بالصلاة فيها هي المقابر. ولا تصح الصلاة، أطلق المصنف الصلاة هنا فشملت الفرض والنفلة، وأطلق الصلاة فشملت ذات الركوع والسجود وما ليس كذلك، يعني شمل صلاة جنازة. وعلى المذهب أن سجود الشكر تلاوة صلاة، إذن دخلت فيه صلاة. ولا تصح، نفي الصحة يدل على تحريم، على أنه منهي، نفي الصحة يدل على النهي، ونفي الصحة يقتضي فساد المنهي عنه. إذن لا تصح الصلاة في المقبرة لأنها منهي عنها، ولأنها منهي عنها حكمنا عليها بنفي الصحة، ونفي الصحة مرادف للبطلان، مرادف للفساد، لا لأن العبادة إما صحيحة ويقابلها الفساد، إما هذا أو ذاك، فإذا أثبتنا الصحة انتفى فساد، وإذا أثبتنا نفي الصحة ثبت البطلان والفساد. إذا لا تصح فهي باطلة فهي فاسدة لأنها منهي عنها، والأمر كذلك. ولا تصح الصلاة فرضا أو نفلا، ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما سيأتي ذكره، في مقبرة، مقبرة بتثليث الباء، مقبرة مقبرة مقبرة ثلاثة الباء مفتوحة الميم، وقد تكسر الميم، مقبرة مقبرة، وهي المحل الذي يدفن فيه الموتى، محل الذي يدفن فيه الموتى. والمراد بها يعني ما يسمى مقبرة ما دفن فيها بالفعل، ما دفن فيها بالفعل لا ما أعد للدفن. فلو وجد أرض وسورت وكتب عليها مقبرة ولم يدفن فيها أحد، هل يجوز الصلاة فيها؟ نعم. لماذا؟ لأنها ليست مقبرة في الشرع. المراد بالمقبرة في الشرع التي جاء النهي عن الصلاة فيها ما دفن فيها بالفعل، صارت محلا للقبور. وأما ما أعد ليكون في المستقبل فهذا إن سمي مقبرة إلا أنه لا تشمله النصوص للعلة الواردة في ذلك. إذن هي المحل الذي يدفن فيه الموتى، والمراد بها ما دفن فيها بالفعل لا ما أعد للدفن. والمصنفون ذهب إلى عدم صحة الصلاة لأنه منهي عنها، والأدلة على ذلك: أولا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد، هذا تعميم، مسجد يعني محل للسجود، موضع السجود، إلا أداة استثناء، والاستثناء معيار العموم، يعني ما بعد إلا لا يأخذ حكم ما قبل إلا. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة فليست محلا للسجود، وكذلك الحمام. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، صححه ابن خزيمة والحاكم، وافقه الذهبي، قال شيخ الإسلام أسانيده جيدة. والحديث يدل على المنع من الصلاة في المقبرة والحمام، في المقبرة والحمام. كيف دل على المنع؟ ما وجه المنع؟ قال: الأرض كلها مسجد. وإذا بين الشارع بأن الأرض كلها مسجد، حينئذ إذا وجبت الصلاة وجب اتخاذ هذه الأرض مسجدا إلا المقبرة، فلم يأذن الشارع بأن المقبرة تكون محلا للسجود ولو كانت واجبة. فإذا منع الواجب دل على أنه محرم، هذا وجه الاستدلال من النص. واضح أم لا؟ الأرض كلها مسجد، إذن يعني محل للسجود، ولا شك إذن موضع للصلاة، ولا شك أن الصلاة منها واجب ومنها مندوب. فإذا وجبت عليه الصلاة وجب عليه أن يصلي، لا يقول هذا الموضع لم يأذن لي الشارع في الصلاة فيه، نقول لا، الأصل إباحة الصلاة، حينئذ يجب عليه أن يصلي في هذا الموضع. إلا المقبرة فلو وجبت عليه الصلاة لا يجوز أن يصلي، دل على أن ما بعد إلا مخالف لما قبل فيه في الحكم، فهو منوع من الصلاة في المقابر. قال: والحديث يدل على المنع من الصلاة في المقبرة والحمام. فذهب أحمد، إمام أحمد، إلى تحريم الصلاة في المقبرة مطلقا دون تفريق، ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها، ولا بين أن يفرش عليها شيئا يقيه من النجاسة أم لا، ولا بين أن يكون في القبور أو في مكان منفرد عنها كالبيت. لماذا لم يفرق الإمام أحمد؟ لأن النص عام، إلا المقبرة أطلق وعمم، حينئذ شمل النص المنبوشة التي نبش منها العظم واللحم، وشمل غير المنبوشة، شمل العتيقة والجديدة، شمل ما إذا صلى على الأرض مباشرة أو صلى وقد جعل بينه وبين الأرض حائلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا المقبرة، حينئذ عمم وأطلق، والحكم عام. من استثنى يحتاج إلى دليل، إن جاء بمخصص أو مقيد قبل منه والا رجعنا الى الاصل. اذا الامام احمد رأى التحريم الصلاه في المقبره ولم يفرق بين المنبوشه وغيرها، ولا بين ان يفرش عليها شيئا يقيه من النجاسه ام لا، ولا بين ان يكون في القبور او في مكان منفرد عنها كالبيت، لان المراد بالمقبره ما دفن فيه ولو ميت واحد، ولو كان في بيته لا يجوز له ان يصلي في البيت، يعني الذي يكون في الغرفه التي دفن فيها. حديث الثاني حديث ابي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم وغيره. لا تصلوا نهي، والنهي يقتضي التحريم اولا، حينئذ يقتضي فساد المنهي عنه، يقتضي فساد. قال: لا تصلوا الى القبور، يعني لا تجعلوها قبلة سواء كنتم في المقابر او لا. هنا التخصيص جاء في ماذا؟ في كونك تجعل القبور قبلة، لانه عداه بإلى ولم يقل في، واضح. لا تصلوا الى القبور يعني لا تجعلوها قبلة، وهذا قد يكون داخل المقبرة وقد يكون خارجا عنها، دل على منع الصلاة الى القبور. ثالثا حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. لماذا؟ لأن القبور لا يصلى فيها، فإذا ترك الصلاة في البيت حينئذ امتنع عن الصلاة في البيت، شبه بيته بالمقبرة لأن المقبرة هي التي لا يصلى فيها، وأما البيت فلا، متفق عليه، لأن القبور ليست بمحل للعبادة. رابعا حديث جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعني محلا للسجود، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. انظر، نهى بصيغتين: لا تتخذوا، ثم قال أنهاكم، أنهاكم. هنا نأخذ فائدة أصولية، وهي أنه إذا قال نهيتكم أو عبر الصحابي بنهى، فالأصل فيها أنه جاء بصيغة لا تفعل. هنا قال لا تتخذوا، هذه صيغة لا تفعل، والأصل فيها للتحريم، ثم قال إني أنهاكم عن ذلك، فدل على أن أنهى ونهى مرادف لي لا تفعل. واضح هذا؟ فائدة أصولية. ثالثا أو خامسا حديث عائشة قول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه نصوص متواترة كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى، تدل على المنع من الصلاة في القبور والمقابر بالمعنى الذي ذكرناه سابقا. حينئذ نقول الأصل هو التحريم، الأصل هو التحريم، وهو مذهب الحنابل والظاهرية. ثم النهي يقتضي فساد المنهي عنه، لأن هذه العبادة هنا جاء النص فيها، ولا يمكن أن يقال فيها بأن ما أن هذه الصلاة يمكن أن يعبر عنها بانفكاك الجهة، لأنه قال لا تصلوا، نهى عن الصلاة بعينها ونهى عن الصلاة في المقابر، دل ذلك على أن عين الصلاة منهي عنها. فإذا كان كذلك حينئذ نقول النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فالصلاة باطلة، ولذلك قال المصنف: ولا تصح الصلاة في المقبرة. فكل صلاة ما عدا صلاة الجنازة في المقبرة فهي باطلة فاسدة. والمساجد في هذه الأحاديث جمع مسجد، وهو مكان السجود، فيحتمل أن يكون المراد به البناء، يعني لا تجعل المقابر مساجد، يعني لا تبنوا عليها، وهذا كذلك حق وهو وارد. يحتمل أيضا أن يكون المراد به المكان الذي يسجد فيه، يعني لا تجعلوا المقابر محلا للسجود ولو لم يكن بناء، حينئذ نحمله على المعنيين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور بجعلها مساجد، وكذلك نهى عن أن يسجد عند القبور. سادسا التعليل للحكم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء: واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة النجاسة، واذا كان كذلك اختلف الحكم الشرعي. حينئذ التعليلات هذه التي استنبطها الفقهاء احيانا تعود الى النص بابطال الحكم من اصله، وهذا مشكل من حيث التعليل. بعض الفقهاء يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه في المقابر لاجل النجاسه، لاجل النجاسه، واذا كان كذلك حينئذ اذا تحقق طهاره الموضع جاز له ان يصلي، لان الحكم يدور مع علته. فكل النصوص الوارده هذه المتواتره المنهي عنها حتى قبل ما مات عليه الصلاه والسلام بخمسه ايام وهو يحذر ما صنع اليهود والنصارى من البناء على المقابر، كل ذلك من اجل اجتناب النجاسه، وهذا من الغرائب. حينئذ اذا علل باجتناب النجاسه تاتي القاعده ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فاذا وجدت النجاسه او غلب على ظنه لا تصح الصلاه، واذا لم يكن كذلك فهي صحيحه مع الكراهه. هذا قول باطل. قال ابن تيميه: واعلم ان من الفقهاء من اعتقد ان سبب كراهه الصلاه في المقبره ليس الا كونها مظنه النجاسه لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبره الجديده والعتيقه. اذا كل مقبره جديده الان فتحت خمسه ايام سته ايام جازة، ولو كان فيها 100. لماذا؟ لانه بعد لم يتحلل ولم يكن ثم صديد نحو ذلك، هذا قول فاسد. الفرق بين المقبره الجديده والعتيقه وبين ان يكون بينه وبين التراب حائل، نعم ينبني على ذلك. اذا وضع فراشا طاهرا على ارض نجسه جاز له، صحت مع الكراهه. حينئذ ينبني على التعليل بمظنه النجاسه انه لو فرش، اذا بطلت الاحاديث. كل نص ورد في النهي عن الصلاه في المقابر اذا اردت مجانبه النهي فات به بسجاده وصلي، وهذا فاسد. وبين ان يكون بينه وبين التراب حائل او لا يكون، لكن المقصود الاكبر هذا اللعن وهذا التحريم ليس هو هذا، فانه قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. لماذا؟ لبركه هذا الرجل الصالح. اذا فيه شيء اخر غير مظنه النجاسه. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وروي عنه انه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، واشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وهذا كله يبين ان السبب ليس مظنه النجاسه، وانما هو مظنه اتخاذهم اوثانا، يعني حمايه لجناب التوحيد. فالمساله هنا اكبر من كونها مظنه النجاسه او لا، لا، هنا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحفظ جناب التوحيد فمنع سدا للذريعه. وانما هو مظنه اتخاذهم اوثانا كما قال الشافعي: واكره ان يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافه الفتنه عليه وعلى من بعده من الناس. وقال ايضا في الفتاوى الجزء 21: وايضا فنجاسه تراب المقبره فيه نظر، يعني حتى لو اردنا ان نتنزل مع هذه العله نقول فيه نظر، فانه مبني على مساله الاستحاله، والاستحاله كما سبق معنا انها من المطهرات. فلو كان هذا الصديد او هذا اللحم نجسا فاذا استحال حينئذ صار طاهرا، فان النجاسه مزعومه فليس ثم نجاسه. فانه مبني على مساله الاستحاله، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقبره للمشركين، ثم لما نبش الموتى جعلت مسجدا، نبش الموتى جعلت مسجدا مع بقاء ما بقي فيها من التراب، فتبين ان الحكم معلق بظهور القبور لا بنجاسة التراب. إذن الصحيح الذي ذهب إليه المصنف هنا رحمه الله تعالى أن الصلاة في المقابر تعتبر محرمة وهي منهي عنها، بل هي باطلة، وهذا مذهب الحنابلة. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها، على المشهور عنه في النسبة إليه أنه فرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها، فقال: إذا كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة، للنجاسة. فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته، بناء على العلة، بناء على العلة. وقال الرافعي وهو من أصحابه: أما المقبرة فالصلاة مكروهة فيها بكل حال، يعني لم يفرق كما فرق إمامه. وذهب أبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة ولم يفرق الشافعي بين المنبوشة وغيره، وذهب مالك إلى جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة، قال الشوكاني والأحاديث ترد عليه، ترد واضح بينة. واستدل له بعض أصحابه بأنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة السوداء، وهذا لا يدل عليه، لا ليس عندنا سجود، إنما قال ماذا إلا المقبرة والحمام، فدل ذلك على أن المراد هنا الصلاة التي تكون ذات ركوع وسجود، لأن بها الذي يحصل التعظيم. أما صلاة الجنازة هذا يدل على استثنائها، فهذا النص مخصص وليس صارفا للنهي، لأنه ليس عندنا تعارض. لو صلى فرضا أو نفلا صلاة ذات ركوع وسجود قلنا حصل تعارض، حينئذ نجمع بينهما إما الكراهة وإما النسخ. وأما صلاة منفكة عن الصلاة الفرض والنفل نقول هذا لا يجعل مخصصا. وأحاديث النهي المتواترة لا تقصر عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له، وقد تقرر أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فيكون الحق التحريم والبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر، وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة فهو داخل في النهي، وهذا الذي رجحه المصنفون رحمه الله تعالى وهو الصحيح. ولا تصح الصلاة في مقبرة، ولا تصح بل هي باطلة، حينئذ تلزمه الإعادة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى وغير واحد أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة متواترة واضحة بين، لا يسع أحدا تركها، بل هي نص ليست من قبيل الظاهر إلا إذا دل مخصص أو مقيد، حينئذ يحصل التعارض. وأما إذا أطلقت كذا فهي نصوص. إذن أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة متواترة لا يسع أحدا تركها. وقال الشيخ ابن تيمية بعد أن ذكر حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد، فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة، وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا. قال هنا واستثني صلاة الجنازة بالمقبرة لفعله صلى الله عليه وسلم، فخص من النهي، خص من النهي. ولا يضر ما أعد للدفن ولم يدفن فيه، أو دفن ونبش لنفسه صلى الله عليه وسلم قبور المشركين من موضع مسجده، متفق عليه. قال الشارح ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره، هذا استثناء من المقبرة، وهذا الاستثناء باطل بناء على أن المقبرة لا يتناول الواحد، قال لأن أقل الجمع ثلاثة، قبور جمع وأقله ثلاثة، إذن إذا وجد قبر لا يمنع من صحة الصلاة، إذا وجد قبران لا يمنع من صحة الصلاة، وما دفن في البيت لا يسمى مقبرة. لو كان واحدا دفن ببيت، لو أوصى أن يدفن في بيته ودفن صحة الصلاة، لأنه لا يكون مقبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم خص المقبرة دون ما سيه. ولا يضر قبران بناء منهم على أنه لا يتناولهما اسم المقبرة، وأن المقبرة ثلاثة قبور فصاعدة، ثلاثة قبور صاعدة، هذا هو المذهب عند الحنابلة، هذا هو المذهب عند الحنابلة، هذا القول مصنع، يعني لم يقله الإمام أحمد ولا أصحابه الكبار، وإنما على ما جرى عليه المتأخرون من المذهب للصلاحي. ولذلك قال ابن تيمية وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق بين القبر والقبرين، وهنا تدخل البدع على المتأخرين، شد الرحال إلى آخره، قل هذا مذهب الإمام أحمد، كيف ينسى الإمام أحمد؟ على كل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم يوجب منع الصلاة عند قبر من القبور، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، فإن قوله لا تتخذ القبور مساجد، لا تتخذ القبور مساجد، أي لا تتخذوها موضع سجود، يعني فسروا بالمعنى اللغة مسجد على وزن مفعل، فمن صلى عند شيء من القبور فقد اتخذ ذلك القبر مسجدا، ورد فيه الوصف. إذا صلى عند قبر واحد أو عند قبرين نقول هذا صلى عند قبر كذلك، فدخل في النص، فقد اتخذ ذلك القبر مسجدا، إذ المسجد في هذا الباب، هذا المحل المراد به موضع السجود مطلقا، يعني لا يختص بالبناء ولا ما هو خارج البناء، بل يعم النوعين، ولا سيما ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد. قبور مساجد، إذن لا يجعل كل قبر فرد فرد مسجدا مسجدا، إذا قبل الجمع بالجمع حينئذ صدق على الأفراد الفرد بالفرد، ولا يقال بأن قبور هنا لابد من أقل الجمع وهو ثلاثة، والمساجد لابد أن يسجد ثلاث مرات، لا، نقول هنا قابل الجمع بالجمع. لا سيما ومقابلة الجمع بالجمع يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد، فيكون المقصود لا يتخذ قبر من القبور مسجدا من المساجد، لا يتخذ قبر من القبور مسجد من المساجد. حينئذ إذا قوبل الجمع بالجمع صدق على مقابلة الواحد بالواحد، لأن المراد هنا الأحاد بالأحاد، فيصدق على الواحد مع الواحد. إذن ولا يضر القبران، نقول هذا ليس بصحيح، وإنما فرعوا بناء على مسألة لغوية بحتة، والنظر فيها يكون للعلة، وأن العلة لا تعقل، وتقدم أن العلة خوف الشرك بها، لأن المذهب هنا العلة أنها تعبدي وليست مظنة النجاسة، عند الحنابلة تعبد سيأتي، كما قال الشيخ غير العلة لما يفضي إليه ذلك من الشرك، وقال بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد وهو الصواب، والمقبرة كل ما قبر فيه لأنه جمع قبر، وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، لأنها اسم لمحل الدفن وما أحيط به، يعني كل ما كان داخل السور فهو محل للنهي، محل للنهي، كل ما أحيط به السور نقول هو داخل في النهي. ولا ريب أن المنع متناول لحرمة القبر المفرد وفنائه المضاف إليه، ولا ما دفن بداره، قال الشيخ وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه فرق، وكل ما دخل باسم المقبرة أو حدثت المقبرة بعده حوله أو في قبلته فكصلاته إليها، ولو وضع القبر والمسجد معا لم يجز، يعني لو تصور أنه يبنى مسجد ودفن فيه ميت لم يجز، يجب هدم المسجد، يجب هدم المسجد، ولم تصح الصلاة فيه، يعني في هذا المسجد. وقال رحمه الله تعالى المسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، لأنه بني على محل غير مشروع، إذا بني المسجد على قبر وجب هدمه لأنه ليس بشرعي، ليس كمسجد الضرار مثله. فإن كان المسجد قبل القبر غير، يعني إما أن يبنى المسجد على القبر، وإما أن يكون المسجد أصلا والقبر دخل فيه، فرق بينهما. إذا بني المسجد على القبر الصلاة باطلة ويجب هدم المسجد، وأما ولو نبش القبر لا يصح، وإذا بني المسجد أولا ثم قبر فيه حينئذ يزال القبر ويبقى المسجد على أصله. فإن كان المسجد قبل القبر غير، إما بتسوية القبر أو نبشه إن كان جديدا، تسوية القبر لابد من إزالته، أما التسوية مع بقاء الميت داخل المسجد فلا. وإن كان القبر قبله فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر، وإزالة المسجد هي مقدمة لأنها كمسجد الضرار فلا يعقل بقاؤه مع كونه مخالفا للشرع. إذن الموضع الأول الذي استثنى هو استثناء صحيح من المواضع التي لا يجوز أن يصلى فيها هي المقبرة مطلقا دون استثناء، والتحريم هو الذي دلت عليه النصوص، حينئذ يكون منهيا عنه، فكل صلاة فرضا أو نفلا عالما أم جاهلا فهي باطلة، وهو المذهب. إن كان ذهب بعضهم إلى أنه إذا كان عالما ونسب إلى الجمهور، إذا كان جاهلا ونسب إلى الجمهور أنها الصلاة الصحيحة ولا تلزم إعادة، والصحيح الإطلاق لإطلاق النصوص. قال ولا وحش، يعني ولا تصح الصلاة في مقبرة، ولا تصح كذلك الصلاة في حش بضم الحاء وفتحها، وجوز ابن تيمية الكسر حش إذن مثلث الحاء بضم الحاء وفتحها، وهو المرحاض، والمراد به ما أعد لقضاء الحاجة، ما أعد لقضاء الحاجة، يعني بولا كان أو غائطا، وهذا يسمى حشا أو حشا وحشا ويسمى مرحاضل ويسمى الآن حماما. إن كان في السابق لا يسمونه حمام، حمام هو المغتسل للاغتسال فقط ولا يتغوط ولا يتبول فيه، والآن الناس جمعوا بين أمرين في محل واحد، جمعوا بين الحش والحمام فسموه حمام. فلا يفسر النصوص بالأعراف المستحدثة، وإنما المراد بالحش ما اختص بقضاء الحاجة، والحمام ما كان للاغتسال. قد يجعل فيه شيء لقضاء البول لكن غائط لا. إذن ما أعد لقضاء الحاجة. وكان في الأصل المستان، فكني به عن المستراح لأنهم كانوا يتغوطون في البساتين، فلما اتخذوا الكنف جمع كنيف أطلقوا عليها ذلك الاسم، ومنه قيل للمخرج الحش، وقالوا المحاشة الدبر، والمحاش المخرج أي مخرج الغائط، فيكون حقيقة وجمعه حشوش. وقال النووي الحشوش مواضع العذرة والبول المتخذة لها أو المتخذة لها، دل ذلك على أن ما أعد لقضاء الحاجة يسمى حشا، سمى حشا. والنهي هنا لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يرد فيه نص حينئذ لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله لا يصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة. قال ابن حزم لا نعلم لابن عباس مخالفا من الصحابة، لا نعلم لابن عباس مخالفا من الصحابة، فدل ذلك على أنه إجماع سكوتي، على أنه إجماع. ثم التعليل بأنه مظنة النجاسة تمنع من الصلاة فيه، مظنة النجاسة يعني النجاسة موجودة بول أو غائط، فدل ذلك على أن المحل ليس بطيب، كل أرض طيبة خرجت متنجسة، وهذا الظاهر فيه النجاسة. وهنا يقال تعارض أصل وظاهر فقدم الظاهر، كما مر معنا في كلام ابن رجب فيما سبق، تعارض أصل وظاهر، لأنه قد يقول قائل مظنة النجاسة لكن الأصل ما هو؟ الأصل الطهارة، حينئذ نستصحبها، نقول لا، استصحاب الأصل إنما يكون عند عدم المعارض، عند عدم المعارض. وإلى الأصل نقول الخمر فيها أنها طاهرة والأصل فيها الإباحة، لكن وجد المعارض وهو النص إنما الخمر والميسر أصاب الرجس، فبين الشارع لأنها محرمة، فدل ذلك على أن الأصل لا يبقى على أصله إذا وجد المعارض، وهنا الأصل الإباحة والطهارة، فإذا كان كذلك نقول الظاهر يقتضي النجاسة، حينئذ يقدم الظاهر على الأصل. إذن فيمنع من الصلاة داخل بابه لكونه معدا للنجاسة ومقصودا بها، ولمنع الشرع من الكلام وذكر الله فيه فالصلاة أولى. أما هذا غير يعني يختلف، منع الذكر والذكر يكون باللسان بعيدا عن النجاسة، وأما السجود فهو محل سينزل ويضع جبهته على الأرض وهي محل للبول والغائط، ففرق بين المسألة. ومر معنا أن الصحيح أنه لا يكره ذكر الله تعالى في الحشوش ولا في غيرها ولو قيل بأنها محل للنجاسة. لماذا؟ لأن الذكر يكون باللسان، وهذه الصلاة تختلف، ولا شك أنها تختلف، لأن طهارة المحل الذي سيقف عليه ويركع ويسجد شرط في صحة الصلاة، وهذه مظنة للنجاسة، وأما الكلام هذا يحتاج إلى نص خاص. فلو منعت الصلاة لنص لا يلزم منه منع ذكر الله عز وجل، فهذا شيء عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. فقوله لمنع الشرع من الكلام وذكر الله فيه والصلاة أولى، هذا فيه نظر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا فرق عند عامة أصحابنا بين أن يكون الحش في ظاهر جدار المسجد أو باطنه، في ظاهر جدار المسجد أو باطنه، وهو المنصوص عن أحمد والمأثور عن السهل، يعني لو كان متصلا وفرق بينهما المسجد يعني جدار المسجد فالحكم واحد. وذكر موضع الأجسام الخبيثة ثم قال ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، هذه علة أخرى، العلة السابقة مظنة النجاسة، والعلة الثانية التي رجحها ابن تيمية أن الحشوش مأوى الشياطين، وإذا كانت مأوى الشياطين حينئذ لا يصلى فيها، لا يصلى فيها. ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، والنهي عن الصلاة فيها أولى من النهي عن الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن ما جاء فيه النص أولى مما لم يأتي فيه نص، أولى ما جاء فيه النص بالنهي، نهى عن المقبره ونهى عن اعطال الابل ونهى عن الحمام، جاء النص فيه، وهذا لم ياتي فيه نص. ولولا اثر ابن عباس وعدم وجود الظاهر وهو مظنة النجاسة لقلنا الأصل فيه الإباحة لحديث جابر السابق أينما أدركتك الصلاة فصلي، فأدركته في الحش إذن صلي، هذا الأصل فيه. لكن لوجود الظاهر وهو مظنة النجاسة عدلنا عنه، ولكن لا يجعل النهي عن الصلاة في الحش أولى مما جاء النص فيه، لأن ما جاء النص فيه لا شك أنه آكد، لأن الشارع قد نص عليه، وما لم ينص عليه فهو أدنى، فهو أدنى، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى بيان، هذا فيه نظر. ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام وأعطاني الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى. على كل هذه نظرة بالمقاصد العامة، والأصل هو الوقوف مع النصوص. إذن ولا في حش، يعني لا تصح الصلاة فرضا أو نفلا في حش وهو مأوى الشياطين كما علله ابن تيمية، أو أنه مظنة النجاسة. وأثر ابن عباس واضح بين بأنه قال لا يصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة، وسوى بينها. قال ابن حزم لا نعلم لابن عباس مخالفا من الصحابة، فدل على أنه إجماع. وحمام يعني لا تصح فيه في الحمام، عرفنا المراد به بالحمام وهو المغتسل المعروف، فلا تصح، فإن صلى فيه أعاد، كما لو صلى في مقبرة أعاد، كما لو صلى في حش أعاد، إذا أبطلنا الصلاة ألزمناه بالإعادة. وهنا جاء نص في الحمام إلا المقبرة والحمام، حديث جابر السابق لقول عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وروي عنه الحمام بيت الشيطان، فإن صح صار هو علة النهي، صار علة النهي الحمام بيت الشيطان، فيكون هو علة المنع. وقيل لأنه يكثر فيه النجاسات، هذه علة شرعية، ماء الشياطين علة شرعية، يعني جاء النص بها، وكونه تكثر فيه النجاسات كذلك علة شرعية لكنها ليست نصية إنما هي مستنبطة. وفرق بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة، منصوصة أقوى من المستنبطة. وعن ابن عباس الأثر السابق الذي ذكرناه لا يصلين إلى حش ولا في حمام، ولا في حمام، دل على أن الصلاة في الحمام هذه مجمع على بطلان الصلاة فيه للنص الذي ذكرناه سابقا. قال هنا داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع، يعني اسم الحمام يصدق على ما يسمى حماما، ما يسمى حمام، لو كان في داخله تقاسيم، موضع لإيقاد الماء مثلا، وموضع للجلوس، وموضع للاسترخاء، شميله وصف الحمام، حينئذ كل موضع من هذه المواضع لا تصح الصلاة فيها. كذلك لو صلى على سطح الحمام لأنه يصدق عليه ماذا؟ اسم الحمام، كذلك لا تصح الصلاة، إن كان المذهب سيأتي أنها صحيحة. داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع لتناوله اسمه، فلا فرق بين مكان، بين مكان نزع الثياب وموقد النار، لأن الحمام الظاهر فيما سبق لا يوجد الآن، أو قد يوجد بعض البلدان الله أعلم، قد يكون أنه موزع، بعضه لإيقاد النار وبعضه لخلع الثياب وبعضه للاسترخاء إلى آخره، كله يسمى حماما وتناوله الاسم، لأن الحكم هنا معلق على اسمه، فمتى ما صدق عليه الاسم وجب تنزيل الحكم عليه. فلا فرق بين مكان نزع الثياب وموقد النار، وكل ما يغلق عليه باب الحمام. وفي المغني لا فرق بين مكان الغسل وصب الماء وبين بيت المسلخ الذي تنزع فيه الثياب والأتون، وكل ما يغلق عليه باب الحمام. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى ولا تحل الصلاة في حمام سواء في ذلك مبدأ بابه إلى جميع حدوده، يعني من الباب إلى جميع حدوده لا تصح، وهو كذلك، لأن كل ما صدق عليه أنه من الحمام فالحكم ثابت، ولا على سطحه وهو كذلك لعموم النص، لأنه من الحمام جزء منه، وسقف مستوقده وأعالي حيطانه خربا كان أو قائما، خربا كان أو قائما، فإن سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم حمام. يعني لو غير الحمام وبدل جعل دكانا مثلا، هو أصله اسم حمام فجعل دكانا، هل يبقى النهي أم يزول؟ يزول النهي. لماذا؟ لما مر معنا أن سقوط الاسم يترتب عليه سقوط الحكم، فلو غير، ولذلك قلنا الاستحالة الصحيحة أنها مطهرة. فإذا سقط كلب في مملحة حينئذ صار ملحا، نقول الكلب بهيئته نجس، وهذا ليس بكلب. إذن لما سقط اسم الكلب سقط الحكم المترتب عليه فصار ملحا. كذلك لما وجد الحمام قلنا ترتب عليه الحكم الشرعي وهو النهي عن الصلاة فيه، فإذا بدل وغير بيع وصار محلا سوبر ماركت، حينئذ نقول تغير، كلمة إنجليزية يعني ما في بأس نقول الحكم تغير. لماذا؟ لأن الاسم لم يبقى، الاسم لم يبقى. قال هنا فإن سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم حمام جازت الصلاة في أرضه حينئذ. قال ابن حزم لو كان خربا أو قائما، قائما يعني العمل سار فيه، خربا مهجور مثلا لكنه الاسم باق، يبقى الحكم أو لا؟ يبقى الحكم لأنه اسمه حمام، كل ما بقي الاسم بقي الحكم. إذن ولا حمام، فإن صلى حينئذ قد ارتكب منهيا تلزمه الإعادة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.